امتحن أخلص أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. نعم. أي أخلص الله قلوبهم الذي يشتهون المعصية ويستطيعون فعلها ولا يؤدونها قد امتحنهم الله وأخلصهم، تنابزوا بدعاء الكفر بعد الإسلام. يلتكم ينقصكم ألتنا أنقصنا. مر عندنا في كتاب الزكاة أن شافا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، قال هل لديك من إبل تؤدي زكاتها؟ قال قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك. وهنا يلتكم يعني لا ينقصكم. تشعرون تعلمون. ومنه الشاعر. الشاعر لماذا سمي شاعر؟ لديه شعور بالواقع. الشيخ عبد الرحمن العشماوي لديه شعور بالمحيط. أي مناسبة تصير، حصلت شغلة القدس أتى بقصيدة بديعة، وحصلت العبارة لما غرقت العبارة المصرية وكان بها عدد من السعوديين أخرج قصيدة عجيبة. اي وحتى وضع العراق عند الرجال له كلمات في غايه الطيب. انا رجل لم القه لكن حبه في الله تعالى، وانا اسميه بشاعر الاسلام. فهذا شاعر عنده شعور، يشعر بالشيء. يعني هذا المتنبي من جنوب العراق وهو شاعر وقح له اغلاط لكن لديه حكم كثيره. حينما ترجع يعني فهم واقع الناس، شعر بالواقع وفهم الحياة ونطق بالشعر. قال ما رأيت في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني تقدر أن تحفظ ما تحفظ، هذا عيب كبير جدا. تقدر أن تعمل ما تعمل. وغيرها لما قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا، وغيرها من الأقوال في غاية الفهم. فالشاعر من الشعور. نعم. يقول فما شعرت به إلا أن قام من فراشي. نعم. حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي. نعم. باب قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، على أن التصويت بحضرته مباين لتوقيره وتعزيره الذي أمر الله به في سورة الفتح. فهذا رفع الصوت. وإذا كان يعني ربنا حذر من رفع الصوت لئلا تحبط أعمالنا، إذا رفع الصوت فمبارك برفع الرأي على رأيه صلى الله عليه وسلم. أو رد حديث، هذا باب خطير جدا. تشعرون تعلمون منه الشاعر. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران يحلك أبا بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشف، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي؟ قال ما أردت. فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. يعني لما نزلت الآية صار يخفض صوته ويتكلم بتخشع بين يديه صلى الله عليه وسلم، يعني أخذا بالآية وخوفا من حبوط العمل. وفيه إشارة إلى أن توجد كثير من السيئات تحبط الحسنات، وكما أن الحسنات تذهب السيئات، بعض السيئات تذهب الحسنات عياذا بالله تعالى. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. ليش قال عن أبيه عبد الله بن الزبير؟ كيف هذا يا أبو يوسف حل أنت خفض تتزوج لابد أن تكون لديك معرفة بهذا. قال هنا ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. وفي قرابة فيما بين الزبير و وما هي القرابة أيها الرجل؟ خالته قراءته. إن حدثني الآن لما يقول لأبيه ولم يذكر ذلك عن أبيه، كيف وصفه بأنه أبوه؟ عبد الله بن الزبير ما في تبني، روح لي أباه مثل ما بقى تبني. المربي مثلا وليس عمه، يعني احتراما سيدنا وتقديرا باعتبارهم. ليس عمه هذا سيدي الأب المربي. أمي هو بس على جهه، هو إذا قالت عائشة يعني هو جسر جدة واضحة. تمام جيد. نعم يقول حدثنا علي بن عبد الله. طبعا هنا ليس معناه أن عمر الخطاب استجاب وأن الصديق لم يسجد، بس باعتبار هنا لصلة القرار ما أراد أن يمدح جده هكذا يعني، وبين شأن عمر وفضل عمر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى ابن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه أي خبره، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه أي مهموما مغموما، اللهم ارفع عنا الهم والغم في هذه الساعة، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقال كان يرفع صوته، هذا يسمى يعني التفات، فقد حبط عمله يعني باعتبار أنه كان يجهر بالقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى أي بن أنس بالإسناد السابق، هذا كما هو موسى بن أنس، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. إذن هذا من أهل الجنة، هذا ثابت ابن قيس من أهل الجنة، لكن ليس من العشرة، والمبشرون بالجنة غير العشرة كثر، لكن العشرة المبشرون قد جاءوا في حديث واحد. باب قولهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لماذا؟ لأن العقل عليكم السلام أي يقتضي حسن الأدب. نعم. والمراد بالحجرات حجر نسائي. حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني، هذه الزعفرانية في بغداد وتسمى بالمخرم، وهي يقول ابن قلت هي أس أهل السنة والجماعة، معقل أهل السنة والجماعة. تغيرت أس الآن تغير يعني ما زالت اسم الزعفرانية ولكنها ليست السنية شيعية، نسأل الله العافية. قال حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، طبعا فسألوه أن يؤمر عليهم أحدا، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن نعبد، القعقاع بن نعبد بن زرارة، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حارس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا أي تخاصما حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. لماذا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم حتى يتعود عليه بأصنافها بأنواعها يصبر عليها حتى يصبر ويعالج الجميع، إلى القدوة قدوة الصحابة يحصل فيهم بسبب الإنسانية نحو هذا، فما بالك بالبقية، فلا بد أن يكون القائد والقدوة ممتثلا بالصفات. باب قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا، لكان خيرا لهم أي لكان الصبر خيرا لهم. بهذه الواقعة قال هل تركته لصاحبي أو خلوا بيني وبين صاحبي؟ لا ليس في هذا الحديث، أحاديث أخرى. نعم. باب قوله لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. سورة قاف رجع بعيد، رد فروج